قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: وعليكما بطاعة من ولاه الله أمركما فيما لا معصية فيه لله تعالى، فإن طاعته من أفضل ما تتمسكان به وتعتصمان به ممن عاداكما، وإياكما والتعريض للخلاف لهم والقيام عليهم، فإن هذا فيه العطب العاجل. عطب العطب العطب العاجل فإن العطب العاجل العطب فإن هذا فيه العطب العاجل والخزي الآجل، ولو ظفرتما في خلافكما ونفذتما فيما حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما لما تكسبانه من المآثم وتحدثان على الناس من الحوادث والعظائم. ثم من سعيتما له ووثقتما به لا يقدم شيئا على إهلاككما والراحة منكما، فإنه لا يأمن أن تحدثا عليه ما أحدثتما له وتنهضان بغيره كما نهضتما به. فالتزم الطاعة وملازمة الجماعة، فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سلسلة ما كنا قد قرأناه في هذه الوصية، وفيه ما هو واضح وظاهر من طريق أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بطاعة ولاة الأمر فيما لا معصية فيه. والشيخ رحمه الله حث ولديه على ذلك وحذرهما من التعرض للخلاف لولاة الأمر لما في ذلك من الفساد القريب والبعيد، وختم هذا بقوله: فالتزم الطاعة وملازمة الجماعة. الطاعة في المعروف وملازمة الجماعة أي أهل الاجتماع من أهل الإسلام. فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة، وهذا لا شك فيه، لا ريب فيه أن ظلم الظالم أرفق بالناس من ألا يكون ولاة تنتظم بهم شؤون العباد والبلاد. ولذلك قال: فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة، وهذا شاهد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من المعروف في الحكمة أن ليلة بلا سلطان أشد على الناس من أن ليلة بسلطان جائر خير من نعم أن ليلة بلا سلطان خير شر من 60 سنة بسلطان جائر، شر من 60 سنة بسلطان جائر. وذلك أنه إذا افتقد الناس من يلي أمورهم ويدبر شؤونهم حتى ولو كان على تقصير، دخل عليهم من الفساد في دينهم ودنياهم ما لا يوقف على حده إلا بمشاهدته. ثم قال رحمه الله: فإن رابكما أمر ممن ولي عليكما أو وصلت منه أذية إليكما فاصبرا وانقبضا وتحيلا لصرف ذلك عنكما بالاستنزال والاحتمال والإجمال، وإلا فاخرجا عن بلده إلى أن تصلح لكما جهته وتعود إلى الإحسان إليكما نيته، وإياكما وكثرة التظلم منه والتعرض لذكره والتعرض لذكره بقبيح يؤثر عنه، فإن ذلك لا يزيده إلا حنقا وبغضة فيكما ورضا بإضراره بكما. نعم. وابدأ بعد سد هذه الأبواب عنكما بترك منافسة من نافسكما ومطالبة من طالبكما، فإنه قد يبدأ بهذه المعاني من يعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محظور ولا يتشبث منها بمكروه، ثم يفضي الأمر إلى ما لا يريده. الله أكبر. ولا يعتمده من مخالفة الرئيس الذي يقهر من ناوأه ويغلب من غالبه وعاداه. هذه فيه وصية جيدة لطالب العلم ولكل مسلم ألا ينافس منافسة يظن أنها لا توقعه في شر فينقلب الأمر إلى خلاف ذلك بأن تكون سببا لتورطه في الشرور ووقوعه في الآثام. فينبغي المؤمن أن ينافس في طاعة الله عز وجل، أما الدنيا وما فيها فإنها زائلة لا بقاء لها، والمؤمن يجد في المنافسة في طاعة الله عز وجل والمسابقة إلى الخير من الساعة والراحة والطمأنينة ما لا يجده في المنافسة على أمور الدنيا والمناصب والجاه والشرف والعلو فيها. بل الله جل وعلا يعاقب الإنسان بنقيض قصده فيما إذا ساهم في أمر الدنيا فيكون طلبه للعلو سفولا، كما قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالزم تقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فيما تأتي وفيما تذر، فيما بينك وبين إخوانك، وفيما بينك وبين ربك، وفيما بينك وبين كل أحد. فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يوصله جل وعلا إلى الفوز كما قال سبحانه وتعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فالواجب على طالب العلم ألا ينافس إلا في الخير، وألا يسابق إلا إلى مرضات الله جل وعلا. هذا هو السباق المشروع، هذا هو الذي أمر الله به: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالواجب على أهل الإيمان أن يسابقوا في هذا، لا فيما يزول ولا يبقى ولا يؤمن ضرره ولا تخشى ولا تؤمن عاقبته. ثم يقول رحمه الله: وإن رأيتما أحدا قد خالف من ولي عليه أو قام على من أسند أمره إليه فلا ترضيا فعله وانقبضا منه وأغلقا على أنفسكما الأبواب واقطعا بينكما وبينه الأسباب حتى تنجلي الفتنة وتنقضي المحنة. وهذا أقل ما ينبغي أن يكون لمن طلب لنفسه السلامة. يقول: إن رأيتم أحدا قد خالف من ولي عليه بالخروج عليه والمنابذة له أو قام على من أسند أمره إليه فلا ترضيا فعله، لأن فعله لا يرضاه الله ورسوله. إذ أمر الله جل وعلا بالاجتماع والائتلاف والاعتصام بحبل الله وعدم منابذة من والله الله الأمر ما دام محكما للشريعة آمرا بها عاملا بها معظما لها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر باختلاف الأمر وقيل له: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان. ولم يقل كفرا، قال: كفرا بواحا أي ظاهرا جليا عندكم فيه من الله سلطان، أي برهان وحجة واضحة لا لبس فيها ولا اشتباه. ومثل هذا لا يكون في غالب حال ولاة أمور المسلمين. فينبغي للمؤمن أن يتحرى في هذا الأمر وأن لا يرضى مثل هذه الأمور التي تكون سببا لوقوع الشر بين أهل الإسلام. قال رحمه الله: أغلق وانقبض منها، أي لا تنبسط له، وأغلق على أنفسكم الأبواب واقطع بينكم وبينه الأسباب، إلا إن كان في ذلك نصح، كما جرى من ابن عباس رضي الله عنه في نصحه للخوارج حيث ذهب إليهم وتألفهم ونصحهم، فهذا لا بأس به. أما إن كانت المجالسة لا على نصح فينبغي للمؤمن ألا يفعل هذا، لأن هذا سبب لوقوع الشر في قلبه وانتقال الضرر إليه. يقول: حتى تنجل الفتنة وتنقضي المحنة، عاذنا الله وإياكم من الفتن والمحن. ثم يقول رحمه الله: وإياكما والاستكثار من الدنيا وحطامها، وعليكما بالتوسط فيها والكفاف الصالح الوافر منها، فإن الجمع لها والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بها والشغب بالنظر فيها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبها والطمع إلى جامعها والحنق على المنفرد بها. فالسلطان يتمنى أن يزل زلة يتسبب بها إلى أخذ ما عظم في نفسه من ماله، والفاسق مرصد لخيانته واغتياله والصالح ذام له على استكثاره منه واحتفاله، يخاف عليه صديقه وحميمه ويبغضه من أجله أخوه شقيقه، إن منعه لم يعدم لائما وإن بذله لم يجد راضيا. ومن كانت هذه حاله وصفته فالتخلي عنه والتقلل منه هو سبيل أهل العقل والبصيرة. نعم. ومن رزق من وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفافا يحصل به كفايتهم فلا يحتاجون إلى أحد ولا يكثر عليهم فيشتغلون به ويكون سببا لما ذكر من المفاسد. نعم. ومن رزق منكما مالا فليجعل في الأصول فلا يجعل في الأصول إلا أقله، فإن شغبها طويل وصاحبها ذليل وهي ليست بمال على الحقيقة. المقصود بالأصول الأراضي والدور والأشجار والمزارع. يعني من رزق منكما مالا ينصح ولديه بأن لا يكثر من شراء العقار، سواء كان ذلك دورا أو بياضا من الأراضي أو ما فيه شجر وزرع. يقول فلا يجعل في الأصول إلا أقله. السبب: فإن شغبها طويل، أي ما يترتب عليها من الانشغال والمشاكسات طويل، وصاحبها ذليل لأنها لا تغنيه في وقت الحاجة. يقول وهي ليست بمال على الحقيقة، إن تغلب على الجهة عدو حال بينه وبينها. نعم. وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك أكثرها. ومن احتاج منكما فليجمل في الطلب، فإنه لا يفوته ما قدر له ولا يدرك ما لم يقدر له. وقد يجمل بالطلب يعني يطلب طلبا جميلا، فلا يلح ويكثر في الطلب. وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال: اتقوا الله وأجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. وهذا يدل على أن الرزق سيبلغك شاء من شاء وأبى من أبى، فإن الله قد حكم بأن من قضي له شيء فلا بد أن يبلغه. فينبغي للمؤمن ألا يلحف في الطلب وألا يشق على نفسه فيه، بل يجمل في الطلب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعد الذي رواه البيهقي بسند صحيح، وهو من حديث جابر بن عبد الله في سنن ابن ماجه بحديث فيه ضعف. نعم. وقد ذكر الله تعالى ما وعظ به العبد الصالح ابنه في مثل هذا فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن تك مثقال حبة، أي وزن حبة، في السماوات من خردل، أي من شيء زهيد لا يوزن، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لطيف في إيصاله وبلوغه لما قدره وقضاه وأجل، خبير لا تخفى عليه بواطن الأمور، بل هو العليم الخبير جل وعلا. نعم. واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتما، وتحري البعد منهما أمكنكما، فإن البعد منه أفضل من العز بالقرب منه، فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن، وخائن لا يؤمن، ومسيء إن أحسن يخاف منه ويخاف بسببه، ويتهمه الناس من أجله، إن قرب فتن، وإن أبعد حزن، وإن أبعد أحزن، يحسدك الصديق على رضاه إذا رضي، ويتبرأ منك ولدك ووالدك إذا سخط، ويكثر لائموك إذا منع، ويقل شاكروك إذا شبع، فهذه حال السلامة معه، ولا سبيل إلى السلامة ممن يأتي بعده. فإن امتحن أحدكما بصحبته أو دعته إلى ذلك ضرورة، فليتقلل من المال والحال، ولا يغتب عنده أحدا، ولا يطالب عنده بشرا، ولا يعصي له في المعروف أمرا، ولا يستنزله إلى معصية الله تعالى، فإنه يطلبه بمثلها، ويصير عنده من أهلها، وإن حظي عنده بمثلها في الظاهر، فإن نفسه تمقته في الباطن. طيب، هذا المسلك الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مسلك جماعة من سلف الأمة وأئمتها، وهو البعد عن السلطان، وسلك آخرون من أئمة السلف مسلكا غير هذا، فرأوا مصاحبة السلطان ومعاونته فيما يتمكنان من العدل والمعروف والخير، ومدار هذا وذاك على المصلحة، فما اقتضته المصلحة فالواجب العمل به، والإنسان في ذلك يجتهد ويتحرى الصواب ويتقي الله عز وجل في الأخذ والترك، ولا يجوز للمؤمن أن يعيب من اجتهد فرأى الصواب في مخالطة السلطان ونصحه، كما لا يعيب من اختار البعد لسبب من الأسباب على بعده، فكل طريق من هذين الطريقين سلكه السلف. نعم. ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاها وأعلاهم منزلة، فإن تلك حال لا يسلم صاحبها، ودرجة لا يثبت من احتلها. هذه فائدة ينبغي للمؤمن أن يتنبه لها. لا، ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة في أي شيء من أمور الخير أو أمور الدنيا، لا تحرص على أن تكون أرفع الناس درجة، ويقول أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاها وأعلاهم منزلة، فإن تلك حال لا يسلم صاحبها، ودرجة لا يثبت من احتلها، لأن من على سفل، وكل من طار فلا بد أن ينزل، وإذا بلغ الذروة فقد آذن بالنزول. يقول رحمه الله: وأسلم الطبقات التي ينبغي المؤمن أن يحرص عليها. نعم، الطبقات الوسطى. نعم، وأسلم الطبقات الطبقة المتوسطة، لا تهتضم من دعة ولا ترمى من ضعة، يعني من إيه؟ من سفول، لا تهتضم من ضعة، أي من سفول. نعم، ضعة بالضاد. إيه؟ لا، نسخة ثانية، ضعة. نعم، لا تهتضم من ضعة ولا ترمق من رفعة، ومن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد ولكنه يخاف النقص، والدرجة الوسطى يرجو الازدياد، وبينها وبين المخاوف حجاب، فاجعلا بين أيديكما درجة يشتغل بها الحسود عنكما، صحيح، ويرجوها الصديق لكما. صحيح. واضح هذا. يقول أسلم الطبقات، طبقة الوسطى لا تهتضم من ضعف، يعني لا تحتقر وينتقص صاحبها من نزول لأنه مرتفع، ولا ترمق من رفعة، أي ولا ترنو إليها الأبصار وترميها الأبصار لكونها رفيعة. يقول ومن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد، هذا من عيب الدرجة العليا، أن من بلغها لا يرجو زيادة، فقد توقف به السير، ولكنه يخاف النقص، يخاف أن ينزل، ولذلك تجده يتفانى في حفظ هذه المرتبة. يقول والدرجة الوسطى يرجو الازدياد، وبينه وبين المخاوف حجاب، يعني ليس خوفه كخوف غيره، وهذا في أمر الدنيا يا إخواني، وفي أمر الجاه والشرف، أما في أمر الدين والطاعة فينبغي له أن يسابق وينافس ويجتهد في بلوغ أعلى الدرجات، فإنه لا يمكن أن يبلغ درجة يقول لا أعلى منها، بل درجات الهدى والخير متتابعة، فكلما بلغ درجة رنى إلى التي بعدها. ولذلك نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة، مع أن الإنسان قد يقول قد هدانا الله الصراط المستقيم، لكن فوق كل هداية هداية، وفوق كل خير خير يسعى إليه، بخلاف الدنيا فإن لها حدا ومنتهى، لا يبلغ ما وراءها، وينقطع في السير الراغب فيها والسائر إليها. يقول رحمه الله والدرجة الوسطى يرجو الازدياد، وبينه وبين المخاوف حجاب، لأنه لا يخاف كخوف الذي بلغ المنتهى. فاجعل بين أيديكما درجة يشتغل بها الحسود، يعني اجعل طبقة في خير الدنيا والجاه أعلى منكم يشتغل بهم الحسود عنكم، ويرجو الصديق لكما بلوغها. نعم. ولا يطلب أحدكما ولاية، فإن طلبها شين، وتركها لمن دعي إليها زين، فمن امتحن بها منكما فلتكن حاله في نفسه أرفع من أن تحدث فيه بأوا أو يبدي بها زهوا، يعني كبرا وعلوا وفخرا، هذا معنى البأو. نعم. وليعلم فلتكن حاله في نفسه أرفع، فلتكن حاله في نفسه أرفع من أن تحدث فيه بأوا أو يبدي بها زهوا، وليعلم أن الولاية لا تزيده رفعة، ولكنها فتنة ومنحة ومحنة، وأنه معرض لأحد أمرين، إما أن يعزل فيعود إلى حالته، أو يسيء استدامة ولايته فيقبح ذكره ويثقل وزره، وإن استوت عنده ولايته وعزله كان جديرا أن يستديم العمل فيبلغ الأمل، أو يعزل لإحسانه فلا يحط ذلك من مكانه. رحمه الله جمع في نصحه كلاما جميلا وعقلا سديدا، قل أن تجد ذلك في وصية من الوصايا. يقول رحمه الله من وصايا الناس، يقول رحمه الله ولا يطلب أحدكم ولاية، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل ولاية الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، فإن طلبها شيء ينزل بالإنسان عن الدرجة الرفيعة والمنزلة الفاضلة، وتركها لمن دعي إليها زين، من تركها وقد دعي إليها حمد على ذلك. قال رحمه الله فمن امتحن بها، إن اقتضت ذلك مصلحة، فمن امتحن بها منكما فلتكن حاله في نفسه أرفع من أن تحدث فيه بأوا، أي أن تحدث هذه الولاية فيه علوا وفخرا، أو يبدي بها زهوا، أي يرى لنفسه على الناس علوا ومنزلة، وليعلم أن الولاية لا تزيده رفعة، وهذا واقع، لا تزيده عند الله جل وعلا رفعة، بل إنها فتنة ومحنة، ولكنها فتنة ومحنة، وأنه معرض لأحد أمرين، إما أن يعزل فيعود إلى حالته، أو يسيء استدامة ولايته فيقبح ذكره ويثقل وزره، وإن استوت عنده ولايته وعزله كان جديرا أن يستديم العمل. هذه مهمة، يعني إذا كان الإنسان يعمل ويستوي عنده أن يبقى في هذا المكان أو يزول عنه فإنه يستديم العمل فيبلغ الأمل، بخلاف ذاك الذي يخشى أن يزاح فتجده يصارع للبقاء، أو ذاك الذي يتشوف للبقاء في هذا المكان فإنه يسلك كل سبيل لإبقائه، أو ذاك الذي يخاف أن يزاح فتجده يستكثر من ظلم الناس وأخذ حقوقهم حتى يفوز بأكبر نصيب من أخذ ما يمكن أخذه قبل أن يزاح. أما ذاك الذي استوى عنده الأمر بين البقاء والزوال، بين الاستدامة والنزول، فإنه يستديم العمل ويبلغ الأمل. يقول: أو يعزل لإحسانه فلا يحط ذلك من مكانه، بل يحمده الناس ويذكرونه بخير. قال رحمه الله: وأقل ممازحة الإخوان وملابستهم وملابستهم والمتابعة في الاسترسال معهم، فإن الأعداء أكثر ممن هذه صفته، وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه، فهذا الذي يجب أن تمتثله. يقول رحمه الله في وصيته: وأقل ممازحة الإخوان وملابستهم، أي مخالطتهم، والمتابعة في الاسترسال معهم، أي إياكم والاسترسال معهم في اختلاط أو كثرة مزاح، فإن الأعداء أكثر ممن هذه صفته. الأعداء أكثر ما يكونون من الإخوان الذين تكون بينكم وبينهم صلة في أول الأمر، وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه، بل العداوات إنما تنشأ من المعارف والمخالطين. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يكون على حذر، وأن يتوخى الخير لإخوانه، وأن يتقي الله في قوله، فإن الله عز وجل أمر بقول الأحسن فقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان حريص على تفريق الصف وإيجاد الضغائن وإحياء العداوات بين المؤمنين، فإذا حرص المؤمن على حسن المنطق وجمال اللفظ وحسن السريرة ومحبة الخير لإخوانه، وأقل من أسباب الفرقة والخلاف، كان ذلك أدعى لإدامة الود وقيام المحبة بينه وبين إخوانه. قال رحمه الله: فهذا الذي يجب أن تمتثله وتلتزمه، ولا تتركاه لعرض ولا لوجه طمع، فربما عرض وجه أمر يروق فيستزل عن الحقائق بغير تحقيق، وآخره يظهر من سوء العاقبة وآخره يظهر من سوء العاقبة ما يوجب الندم، حيث لا ينفع أو يظهر وآخره يظهر من سوء العاقبة وآخره يظهر من سوء العاقبة ما يوجب الندم حيث لا ينفع، ويتمنى له التلافي فلا يمكن. الله أكبر. فإن فقدت ما وصيتي هذه ونسيت ما معناها، فعليكما بما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه، فإن فيها جماع الخير، وهي: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإني لأوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. هذه وصية جامعة فيها من الخير ما ينبغي لطالب العلم أن يعيد النظر فيها بين فترة وأخرى ليحصل له من النظر والبصيرة والتأمل في كلام هؤلاء العلماء، لأن هذه زبدة علمه، هذه زبدة نظره وتجربته. إذا أوصاك عالم ليس كما لو أوصاك جاهل أو أوصاك، يعني الإنسان يفرح بوصية الحكيم، فكيف إذا كانت وصية عالم بصير بكلام الله وبكلام رسوله ومعه من الحكمة والنظر والتجربة ما يعني توجب ما يوجب إصابة الصواب وبلوغ الغاية في النصح والوصية. رحمه الله ختم هذه الوصية بقوله: فإن فقدتما وصيتي هذه، يعني ذهبت منكم أو سرقت أو تلفت أو احترقت ونسيتما معناها، فعليكما بما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه: فإن فيها جماع الخير، فيها ما يجمع الخير بأطرافه، وهي: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضوا من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وصية لقمان لابنه وصية جامعة، بدأها بما لو ذكره المؤلف لكان خيرا، وذلك أنه قال أولا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فابتدأ وصيته بالنهي عن الشرك، ثم ذكر في ثنايا وصيته من التذكير باليوم الآخر ما جاء ذكر المؤلف رحمه الله شيئا منه فيما تقدم، ثم عاد إلى ذكر ما تستقيم به عبادته وتصلح به معاشرته للخلق، فجمعت إقامة الصلة بالله عز وجل وإقامة الصلة بالخلق، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال: وإني لأوصيكما وأعلم أني لا أغني عنكما من الله شيئا، أي لا أملك لكما من الله شيئا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن هذا هو الجهد وهذا هو السبب وهذا هو السبيل لتحصيل المقصود، فإن حصل فذاك وإلا فالأمر لله من قبل ومن بعد، إن الحكم إلا لله، يعني لا يحكم إلا الله جل وعلا، فقوله إن هنا نافية، ما الحكم إلا لله، ما الحكم الشرعي ولا الحكم القدري إلا لله عز وجل، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، هو حسبنا أي هو كافينا جل وعلا، ونعم الوكيل أي ونعم ما أوكله عليكما في بلوغ ما أؤمل وفي الأمن مما أخاف وأخشى عليكما. وبهذا تكون قد انتهت هذه الوصية المباركة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.